المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد نستعرض فيه جملة من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا بكم وبالمستمعين. نبدأ برسالة بعثها المستمع ألف عين ميم. سمعنا في الآونة الأخيرة أن العلماء رصدوا أصواتا للتعذيب بأجهزة دقيقة جدا من أجهزة التنصت، وأثبتوا أنها أصوات تعذيب، فهل يعني هذا أن النار في الأرض؟ نرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، علم الإنسان ما لم يعلم، وأعطى الإنسان من العلم ما تقوم به حياته، وما يتهيأ بإذن الله بمعرفته للدار الآخرة، وحجب أمورا كثيرة عن العباد لحكمة. الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وإذا شاء أن يطلع أحد من خلقه على ما يشاء فلا راد لحكمه ولا مانع لأمره، فإن له الأمر، الأمر من قبل ومن بعد. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه أخبر بشيء مما سمع من عذاب القبر ولم يسمع الناس معه، ولم يذكروا أنهم سمعوا ما ذكر، هو يذكر الشيء كما في حديث القبرين الذين مر بهما فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، إلى آخر الحديث وهو مخرج في الصحيحين. نفرت دابة فقال إن يهود يعذبون في قبورهم، لما مر بقبور يهود، وقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فالظاهر والله أعلم أن الناس لا يسمعون، واحتمال أن يسمعوا شيئا في الأرض جائز أن يكون لعدة أسباب أو أعمال، فلا نقطع بيقين أن ذلك لا خاصة، ومن الجائز أن تكون الروح خارج القبر وينالها عذاب. وقد اختلف العلماء هل العذاب على الأجساد والأرواح أو أنها على الأجساد فقط، وإذا كانت الأجساد ظلت في الأرض فهل يقع شيء على شيء لا وجود له؟ أمور الناس في غنى عن التكلف البحث عنها والاطلاع عليها، والجزم بأن ما يدعى من أصوات أنها رصدت في القبور فسمعت، والجزم بذلك جزم لا يعتمد على أساس دليل شرعي، لا من كتاب الله جل وعلا ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الله ذكر أن أهل النار يعذبون، فذكر عن آل فرعون أنهم يعرضون على النار صبحا وعشيا، ويوم القيامة يدخلون أشد العذاب. لكن ينبغي للناس أن يتجهوا إلى الاستعداد لا إلى التصنت والترصد وتحصيل علوم الله أعلم بها. فإذا كانوا صادقين فليتنصتوا على أحاديث الملائكة في السماء. الكاهن ربما ترصد وسمع من الملائكة، لكن أهل الرصد إن كانوا صادقين فليرصدوا حتى يتنبأوا بما تحدث به الملائكة من احتمال حدوث أمور ونزول عذاب وإرادة كذا وإرادة كذا لأمور في دنياهم. ومع هذا النبي ذكر أن من سأل كاهن أو عرافا فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فنحن بغنى بما أعطانا الله جل وعلا من أحكام الشريعة وأصولها وبيانها في القرآن والسنة عن التكلف وغفو ما ليس لنا به علم، والله المستعان. أحسن الله إليكم، هل ورد في فضل سورة الملك تبارك من أنها تنجي من عذاب القبر؟ نعم ورد ذلك، ولا من يقرأ فليراجع سورة الملك وتفسير ابن كثير رضي الله رحمة الله عليه عنها. أحسن الله إليكم، يقول السائل ما القول فيما يسمى بالمصارف الإسلامية التي بدأت تظهر وصرنا نشاهد عددا من البنوك تحولت إلى معاملات إسلامية؟ سؤالي، هل يكفي لنا في إبراء الذمة أن نتعامل بمجرد الاسم وظهور هيئة شرعية؟ وهل إذا عرضت معاملة لها صورة شبيهة في بنك الربوي نعملها لأن البنك إسلامي؟ الله جل وعلا إنما حرم الربا، وتغيير الأسماء وإلباس العملية إلباسا يوهم أنها نقية وليست بنقية لا يجعلها نقية. فإن الأحكام تبنى على حقائق الأمور لا على التسميات. وقد كان العرب يسمون الخمر بغير اسمها. وسأل بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سيد البشر صلى الله عليه وسلم فأحالهم إلى الوصف، سألونه عن بعض أشربة تشرب في اليمن فقال أيسكر؟ قالوا نعم، قال هي الخمر، ما أسكر قليله كثيره من الكف منه حرام. إذن هذه المعمليات علينا أن ننظر هل فيها شوائب وربا؟ إن كان ذلك كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فكيف بالأمور الواضحات؟ وربنا جل وعلا جعل لنا اكتفاء بما لا شك فيه ولا شبهة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وانشغال البنوك التي هي مصرفية ربوية بفتح أبواب تقول عنها أنها إسلامية أو تلتزم بالبيوع الإسلامية لا يكفي هذا. ينبغي أن يكون التأييد وشد الأزر للبنوك التي تكون بنوكا إسلامية صادقة لا تأذن بأي معاملة محرمة. وأما من يفتح ليعامل من يريدون الحلال بالحلال ومن يريدون الحرام بالحرام فيجب أن يجتنب، والله المستعان. أحسن الله إليكم، هذه شعيبة علي يحيى حسن من اليمن الكداديف، أختنا لها عدد من الأسئلة. في أحد أسئلتها تزوجت برجل وأنجبت منه 5 أولاد وبنتين، زوجها هذا فارقها منذ حوالي 12 سنة من دون أي سبب، لا ينفق عليها ولا يزورها ولم يطلقها، ما نصيحتكم لفعله هذا مع العلم أنه قريب منا أي بمسافة 3 ساعات بالسيارة تقريبا، وماذا يجب عليها بالنسبة الآن له من الحق والرعاية؟ وللعلم يا فضيلة الشيخ ماتت أمه وهي كبيرة في السن وكانت عندي مدة طويلة ولم يقم بزيارتها البتة ولم يشهد جنازتها وماتت وهي عليه غاضبة، فما توجيهكم؟ لا شك أن عقوق الوالدين له أثر حتى على خاتمة الإنسان، نسأل الله العافية. أما الزوجة فلها حقها على الزوج، تطالبه بالنفقة والقسم في المبيت، إن سمحت فالأمر راجع إليها، وإن لم تسمح وطالبته فالقضاء ينصفها إن شاء الله. وعمله إذا صح ما تقول السائلة فإنه منكر من الفعل والقول. ومن كان عاقا لوالدتك إن كانت كما تقول السائلة فإنه لا خير فيه ولا في المجتمع. فنسأل الله أن يصرف عن كل مؤمن كل بلية، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أختنا تقول بالنسبة لتخزين الشمة انتشرت عندهم، وسمعنا بأن من خزنها لا تقبل من الصلاة ولا صيام أثناء التخزين، هل هذا صحيح؟ أولا هذه هي المادة، مادة قبيحة ليست غذاء ولا دواء، مع ما يكون فيها من الانشغال بها عن أعظم العبادات وهي الصلاة. فإن المخزنين حسب ما نسمع يشغلهم هذا التخزين حتى يؤخروا الصلوات عن أوقاتها، أو يجمعوا الصلاة مع الأخرى بدون سبب معتبر شرعا. فنصيحتي لكل من يسمع أن يبتعد عن هذه المادة السيئة، فليست من النظافة ولا من الأدوية ولا من الأطعمة النافعة، بل هي مما يستقذر. الإنسان لو جلس عند آخرين وصار يبزق من ريقه مرة بعد مرة لاستقذر، فكيف إذا كان هذا مما يحجب عن أداء الصلاة في أوقاتها؟ إنها فيما يظهر لي مادة محرمة لا يحل تعاطيها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تسأل عن النقش في أيدي النساء حتى المرفق، وأيضا في الفك الأسفل من الوجه والرقبة والصدر، النقش يكون بالحنة، هل هو جائز؟ الأصل في الزينة الحل إلا ما غير خلقة الإنسان، أصل الخضاب هو يغير شيئا محدودا لكنه مباح، لأنه يعلم من يكون عليه هذا الشيء أنه شيء مستعار ليس تغييرا للخلقة. وبالتالي في هذه النقوش والترتيبات الأصل فيها الإباحة، لأن كل ما تتزين به المرأة مما لا نص لمنعه فالأصل فيه الإباحة. أحسن الله إليكم. تذكر بأنها كثيرة الرؤى والأحلام، ما توجيهكم لها؟ لا شك أن حياتها وما ذكرته من قطيعة زوجها لها تولد لها هموما، تكون تلك الهموم راسبة في المخيلة في الغالب فيحصل لها ما يحصل، ومع ذلك قد تكون هذه الأحلام رؤى حقيقية من حيث الرؤى. النبي صلوات الله وسلامه عليه أعطانا ما ينفعنا في مثل هذه المجالات، أمر من رأى رؤيا تسره أن لا يخبر بها إلا من يحب، ومن رأى رؤيا سيئة تزعجه إذا استيقظ يتحول من جنبه الذي كان عليه إلى الجنب الآخر ويتفل عن يساره 3 مرات يستعيذ مع كل مرة من الشيطان الرجيم، يقول النبي ولا يخبر بها أحدا فإنها لا تضره. فالتزام سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الأولى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة بعثها المستمع الذي قال محبكم في الله، بعث بعدد من الأسئلة عرضنا له بعضها في حلقات مضت، يقول: قبل 20 عاما كنت في حالة نفسية صعبة، ونذرت أن تحقق لي أمر معين في نفسي، نذرت أن أصوم شهرا وأن أتصدق 20,000 ريال، وتحقق ذلك الأمر بتوفيق الله ورحمته وكرمه ومنته، إلا أنني لم أصم ولم أدفع المبلغ لظروف المادية، فماذا علي الآن؟ النبي صلوات الله وسلامه عليه نهى عن النذر، وقال: إياكم والنذر فإنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. لكنه أمر بالوفاء بالنذر، والله جل وعلا ذكر الوفاء بالنذر في القرآن الكريم. إذا التزم الإنسان ونذر عملا يقوم به طاعة لله جل وعلا وكان يقدر على القيام به، وجب عليه أن يقوم بذلك. الذي نذر في الجاهلية في الكفر أن ينحر إبلا في موضع معين صدقة، أسلم فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الموقف، قال: هل فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل فيه عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. فنذر الطاعة مما يقدر على القيام به العبد يجب. الله أثنى على الذين يوفون بالنذر، والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومفهومه أن من نذر أن يعصي الله فليس هذا بنذر، لا يجوز له أن يقوم به. الشهر أظنك تستطيع أن تصومه، إن كنت نذرت أن تصوم شهرا متواليا فصمه كما نذرت، وإن كنت نذرت أن تصوم شهرا تاما 30 يوما فلا حرج أن تفرقها، إلا أن جمعا وتواليه أولى. وأما 20,000 إذا قدرت ففي بنذرك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يسأل عن صعود ما يسمى بالمصعد الكهربائي، يقول بأنه يدعو دعاء الركوب: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أثناء ركوبه. هذا دعاء في محله، لولا ما يسر الله وما هيأه من العلم وما وفق عباده بأن يهيئوا هذه المركوبة ما استطاع الناس. هذا كله من تيسير الله، وهو من نعم الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فلا بأس بقراءة أذكار الركوب في المصعد أو الطائرة أو السيارة أو أي مركوب يستفاد منه. أحسن الله إليكم. يقول: عند متابعتي للإمام وهو يقرأ القرآن كلما مر بأمر دعوت الله أن يحققه لي، مثل: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اللهم اجعلنا من المتواصين به، ولتكن منكم أمة يدعون للخير، اللهم اجعلنا من الداعين للخير، وهكذا. فهل صلاتي صحيحة؟ نعم. أحد الصحابة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في التهجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية تنزيه سبح ونزه الله. ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام هذا خاص بالنوافل، فما صح في النافلة ولم يرد ما يمنع منه في الفريضة فالأصل صحة ذلك، فلا بأس إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع عبد العزيز السلامة من أثال، يقول في أحد أسئلته: يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، هل هناك فرق بين الشرك والكفر؟ أولا، حديث صحيح رواه الترمذي وغيره: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الكفر أوسع من الشرك، يكفر الإنسان النعمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال: على النساء ويكفرن العشير. أما الشرك فهو عبادة غير الله مع الله، وفي وكلا الحالين في حال قبح وشر، لأن الحالف إنما يعظم المحلوف به، والتعظيم الحق إنما هو للحق المبين جل وعلا. النبي نهى عن أن يحلف الإنسان بغير الله، فقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. وقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. سمع عمر يقول: وأبي، فنهاه وقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. يقول عمر رضي الله عنه: ما قلت هذه الكلمة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا منشئا ولا آثرا، يعني ولم أنقل خبر أحد قالها. وهكذا كانت حال الصحابة رضي الله عنهم في السمع والطاعة وامتثال أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم والانتهاء عن نواهيه، كانوا في غاية الكمال رضوان الله عليهم وأرضاهم. أحسن الله عليكم. إذا دعا الشخص بأذكار المساء والصباح، فهل يأتي بها بصيغة الجمع أم صيغة المفرد؟ إن كانت نيته يدعو له وللمسلمين فليأتي بها جمعا، وإن كان نيته لنفسه فالإنسان ينبغي أن يفرد في دعاءه. أكبر الناس الأنبياء، وإذا قرأ الإنسان نيتهم في القرآن الكريم وإذا هم يفردون: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. هذا دعاء نوح عليه السلام، ما قال رب اغفر لنا ولوالدينا. أما إذا كان يدعو للأمة كلها فلا بأس بذلك. أحسن الله إليك. إذن من يعيب علينا نحن الإعلاميون في ذكر الأدعية مثل أدعية بعد الصلاة لتعليم الناس، وهذه تسجل ويقول إنها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة المفرد فقرأوها بصيغة المفرد، ونحن قصدنا في الإعلام أن نقرأها لتعليم الناس كأدعية الصباح والمساء وبعد الصلاة؟ إذا كان الإنسان يعلم الناس الدعوة ليؤمنوا فحسن أن يأتي بنون الجمع، وإلا فلينقل لهم نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك أنفع وأبرك، فإن الكلام كلما كان بنص كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أو أقرب إليه من غيره، فإن بركة موافقة في قول رسول الله لها أثرها بحول الله. أحسن الله إليكم. كيف تم ترتيب آيات وسور القرآن الكريم؟ أما ترتيب الآيات وضعها في السور فبأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ترتيب السور فاجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بدون ترتيب في بعض الأوقات، ومصحف بن مسعود رضي الله عنه فيه بعض المخالفة، لكن الذي أجمع عليه الصحابة هو المتعين علينا، فإن الصحابة لما جمعوا القرآن في عهد أبي بكر وعمر ثم في عهد عثمان لما حصلت وفيات القتل وفي القرى أيضا كما حصل في أول الأمر، جمع الناس على المصحف العثماني نسبة إلى عثمان وجمع القرآن، ثم أرسلت مصاحف للآفاق لتكون تلك المصاحف أما لما ينقل عنها من المصاحف. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة للمستمع ألف عين ميم يسأل عن هذا الحديث: قرأت حديثا يقول: المسر في القرآن كالمسر بالصدقة، فهل هذا صحيح؟ هذا ليس بحديث صحيح، والمسر بالصدقة جاء فيه الثناء والتمجيد، كما في حديث السبعة: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي القرآن: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها إلى آخره. فالإخفاء هو الأفضل، إلا إذا قصد المتصدق في إعلانه بالصدقة أمرا خارجا عن الصدقة، وهو الاقتداء وحمل الناس على التسابق إلى هذا الفعل الخير. وأما القرآن فإن الملائكة تستمع، وقراءته في المنزل طرد للشياطين، لكن إذا حصل فيه إزعاج فلا يجهر بالجهر المزعج ولا يخفت بالإخفات الذي لا يسمع. والله قال لنبيه: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافتي وابتغي بين ذلك سبيلا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة شيخ صالح بن محمد الحدار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لطيب المتابعة. عنواننا: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059 الرياض 11545. بإمكانكم أن تبعثوا بأسئلتكم على الفاكس 442-5543 برنامج نور على الدرب. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.